هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي نقدم أجمل وأرق التهاني لكل المصريين، أجمل وأرق التهاني لقوات المسلحة المصرية، لرجال الشرطة المصريين، لكل مصري يحترم ويعشق تراب مصر. بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، كل عام وكل مصري على أرض مصر بعزة وكرامة وأمن وأمان. كل سنة وانتم طيبين. وأولى أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لنجاة وباب الفتوح. عدينا وعدينا ومن أعياد لأعياد أجمل التهاني إلى كل الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل عام ونحن جميعا بخير، نحن جميعا في أمن وأمان على أرض مصر، أرض مصر المحروسة. الأغنية التالية أيها الأصدقاء أكيد في مصر لمحمود العسيلي ومي سليم. الأغنية مهداة بأرق وأجمل التهاني من عادل يوسف إلى كل الأهل بمناسبة عيد القيامة، وإلى الأسرة الأبناء مينا وفادي ومريم، وإلى الأخوة والأخوات جورج وعاطف ومنال، وإلى ست الحبايب الغالية الوالدة ماري عبدو جرجس والزوجة إلهام شاكر بمناسبة عيد ميلادها أيضا والذي يوافق 27 إبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الأستاذة إلهام، وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الإخوة المسيحيين. أكيد في مصر محمود العسيلي وميسلي. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد على التاريخ. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد على التاريخ. أيها الأصدقاء لليلى مراد ويا رايحين على صحراء سيناء. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق عمر قطب، واللي بشكره جدا جدا، ويهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الشعب المصري والقوات المسلحة، وإلى أصدقاء الجروب الأستاذ عبد الله حسين، وأيضا الأستاذ أحمد القبيسي، والأستاذ إبراهيم السيد، والأستاذ عبد المنعم شلبي، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد زهران إلى أرواح الشهداء، وبيقول في تهنئته: منهم روح الأخ الشهيد صلاح زهران، وإلى ابنه الأستاذ محمد زهران، والأخ فتحي زهران، والزوجة الغالية صفاء متولي. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم شلبي إلى كل الأصدقاء وإلى جيشنا العظيم وإلى كل المصريين. وبيقول إن أغنية ليلى مراد يا رايحين على صحراء سيناء أغنية جميلة قوي، وياريت تقدموها أغنية الذكريات. أنا بشكرك جدا جدا، وبيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وبيقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق علاء إمام إلى كل المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ علاء. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد محمد أبو الحسن السايس، بيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى الزوجة الغالية اللي بيقول إنها بتشتغل في القوات المسلحة، ربنا يخليها لك، وبحيي كل القوات المسلحة المصرية. أيها الأصدقاء، ليلى مراد ويا رايحين على صحراء سيناء. يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا، يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل لنا سكناتك. احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك. تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا. يا رايح يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا الحنين، صحراء سيناء، سلم على جيشنا الحنين، كلنا معاك وحياتنا فداك، ولا يملى عليك الا ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح، كلنا وياك جبهة قوية، وادف في ايدين الفدائية، كلنا بالنصر وطرد عدوتنا. الله يا سلام على فرحتنا، بالنصر وطرد عدوتنا، ونهارها تقبلك أمتنا، ونهارها تقبلك أمتنا، بالبوس والأفراح والزينة. يا رايح يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا الحنين، على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل روحنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك الا ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وأنت طيب. بيقول معنا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك. أجمل وأرق التهاني من آية محمود، بتقول ان ده اول اهداء ليها. بقولك اهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك واللي كان يوافق 21 ابريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من أسرة الجروب إلى الصديق الغالي المستشار يحيى حجازي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 22 إبريل. كل سنة وحضرتك طيب. يشارك في التهنئة الأستاذة ابتسام يحيى ومحمد وعمر وأحمد يحيى حجازي. وأيضا أجمل وأرق التهاني من أسرة الجروب إلى المستشار يحيى حجازي، كل سنة وانت طيب. أجمل ورق التهاني من الصديقة عبير محمود أبو الحسن من الوادي الجديد إلى الأخت نجلاء محمود وزوجها مجدي عبد الله بمناسبة عيد ميلادهم والذي كان يوافق 16 إبريل. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى ابن الأخت عمر بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 24 إبريل. وأيضا إلى الوالد الغالي محمود أبو الحسن بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 25 إبريل. كل سنة والجميع بخير وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أحمد عبد الرؤوف موافي إلى الزوجة الغالية الحبيبة نجلاء فتحي أبو الفتوح، وإلى الابن الغالي عمار عبد الرؤوف موافي، وإلى الأبناء زياد وأمينة أحمد عبد الرؤوف، وإلى الأهل والأصدقاء ضياء عماشة مع التمنية له بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى الحاج عطا عماشة، وإلى الصديق ياسر السقا بدمياط، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقفر الميسرة بدمياط. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من رشا فوكة إلى عهد الدين عيد بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا إهداء من خالته رشا وأيضا جوني وفادي. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد أحمد فهمي إلى الخطيبة الغالية إيناس محمود بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وعقبال الزفاف بإذن الله. عقبالك يوم ميلادك وعبد الحليم حافظ. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك كتبوا أول يوم والأغنية التالية أيها الأصدقاء مصر اليوم في عيد لشادية. أجمل وأرق التهاني من محمد زكريا إلى الأخت أسماء محمد وزوجها لواء شرطة السيد محمد بمناسبة الترقي. ألف ألف مبروك ودائما في صحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. يلي واقفين على الحدود، يلي حاميين الوطن، يلي فاتحين صدركم ولا تخافوا المحن، يلي عقدين العزم، يلي شايلين الكفن، يلي بتصونوا الكرامة من غير خوف أو وهن، يحفظكم رب القدير ويحميكم طول الزمن. دي بهديها كتبتها بهديها للجنود الموجودين في سيناء، وكل سنة وكل مصر بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء. سيناء قطعة عزيزة جدا علينا لأن هي تعتبر تلت مساحة مصر، وضحينا كتير جدا علشان نستردها، والحمد لله استردناها ولسه كمان بنضحي علشان نحافظ عليها. فتحية للجنود، وكل سنة وكل مصر طيبة وبخير، والرئيس السيسي بخير، وإن شاء الله مصر دايما في تقدم، وكل سنة وكل أم للشهيد بخير، وإن شاء الله يا رب دايما مصر في رفعة وتقدم. وكل سنة وانتم طيبين أصدقائي أصدقاء جروب ما يطلبهم مستمعون، وأسرة برنامج ما يطلبهم المستمعون، والأستاذة منى بطاح. وبطلب منك أغنية على ذوقك بهديها لكل مصر وبهديها لكل الجنود، وكل سنة وانتم طيبين. كواعب البراهمي نجا حمادي. أنا أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، إلى الغالين مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي لكم التحية، أيضا إلى والدتي وإخواتي وإلى زوجاتي الحبيبة وأولادي علي وأسين محفوظ، وإلى جروب ما يطلبه المستمعون في ذكرى استرداد سيناء الحبيبة، وإلى روح الزعيم بطل حرب أكتوبر صاحب القرارين الحرب والسلام الشهيد الرئيس أنور السادات، وإلى أحبابي بالجروب عصام المحلاوي إبراهيم شوقي حضرت مدام إيناس عبد الحافظ مدام فوزية بوروان رجب أبو محمد أستاذ ماهر عبد الله زكي أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي أستاذ محسن هلال عزيزي محمد عبد الحي رشوان مدام منال زكي مدام هلا الشربيني مدام ابتسام مياز استاذ صلاح البتنوني استاذ صادق صادق يوسف استاذ محمود البرعي استاذ محمود المنشاوي دكتور ايمن شبكه دكتور محمد الطواب استاذ عادل بركات السيد ابو الشمندي استاذ مدحت المدني دكتوره فاتن نجيب صديق استاذ اسماعيل الوطني دكتور سعيد المغازي محمد سلطان رضا سمير رأفت العموري كواعب البراهمي الشاعره سميه غباشي مدام نهله صالح استاذ ربيع عجم القدوس استاذ عبد الله قروره استاذ عبد الرحيم حبشي شاهين دشميس وباقي اعضاء الجروب كاملين. وسامحوني اذا كنت نسيت اسامي. وبرحب بأعضاء الجروب. كل سنة وانت طيبة يا مصر. محمد علي محفوظ. ألفي ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام، حقنا عاد بين إيدينا بالتمام بالتمام. ألفي ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام، حقنا عاد بين إيدينا بالتمام بالتمام. وإحنا حنصون فعيني والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وهنعيش. الأغنية مهداة بأرق التهاني من الصديق ياسر تمام الجعفري. هو أرسل لنا تهنئة وبها عتاب ولوم، بيقول مفيش أي تهنئة ليا أو إهداء إذاع. أستاذ ياسر، إحنا لا نهمل أي تهنئة لأي صديق. الصديق ياسر تمام الجعفري بيرسل أجمل التحيات إلى كل الأهل في مصر وتونس والأردن وفلسطين، وإلى عائلة الجعفرة بإنا وإسنا والأقصر ونجح حمادي وقرية أبو عموري، وإلى الوالد الغالي الحاج عبد الرازق تمام، والأخوات الأساتذة عادل تمام وعبد وسيد وعابد وعبد الحميد ومحمد، والأستاذ عبد المغيث تمام مدير بالإدارة التعليمية، وإلى الدكاترة دكتورة آلاء والدكتور خالد والدكتور أحمد والدكتورة نرمين والدكتور عبد الرازق والدكتور إيهاب تمام ومحمد وعادل وعمر تمام، وأيضا أولاد الأخوات والأخوال والأعمام، وإلى آلي تمام وآلي موسى الجعفرة، وإلى الحاج قاعود علي موسى، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى كل المستمعين. بنرحب بالصديق الجديد عبد الله شحاتة، شقيق الأستاذة نهلة صلاح. أهلا بك ونورت جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق شاكر صبري إلى الزوجة الغالية وإلى الوالدة ست الحبايب ومبروك العمرة، وإلى الأخ محمد صبري حافظ والزوجة هند والغالي ابن الأخ ياسين، وإلى الأستاذ محمد خلف بهيئة ميناء دمياط، وإلى المحاسب أشرف الشربيني بدمياط، والأستاذ حسن طمان موجه بالتربية والتعليم بكفر سعد، والدكتور سعيد بسيوني والأستاذ سعيد الكفراوي، وإلى الصديق أبو عمر والأستاذ محمود بسيوني والأستاذ خالد رجب نوارة والدكتور إيمان الشرطاسي والمحاسب عماد صبري والكابتن حسام صبري والأستاذ سيد صبري حافظ والأستاذ وليد عطية خلف المحامي. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد حمادة إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد بالتجارة الداخلية تموين طنطا، وإلى الابنة منى حمادة، وإلى الحفيد الغالي ياسين أحمد، وإلى الدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا، وإلى الدكتور خالد أبو المجد بالشؤون الاجتماعية بطنطا، وأحمد الحشة والدكتور سامح، وإلى كل الأهل والأصدقاء بطنطا. أجمل وأرق التهاني من الصديقة رباب حسين محمد وإهداء إلى أسرة البرنامج، وإلى الصديق عبد المنعم عبد الرحمن، وإلى المهندس سامي الشيمي مع التمنيات له بالصحة والسعادة. أنا بشكرك بالنيابة عن المهندس سامي. أجمل ورق التهاني من الصديق رفعت محمد أمين قاسم، وكل الشكر لأسرة البرنامج وأنا بشكر حضرتك. وهذا شكر خاص جدا إلى الأصدقاء هالة الشربيني، فوزية أبو علوان، منال زكي، ومربة الشيخ، وباقي الأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية من الصديق ربيع العجمي قدوس إلى كل أصدقاء الجروب، وكل صديق لديه مناسبة سعيدة. وهذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق عصام الدبرداش بشبرا الخيمة إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى كل المستمعين. هنعيش هنعيش كل حاجة حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة عليه حنعلم زماننا معنى الحب مش حيعدي بينا يوم من دمع عليه مش هدى عمري علينا أيامنا وليالينا مش هدى عمري علينا أيامنا وليالينا مش هنسيب في الحب دقيقة تضيع من إيدينا كل حاجة حياتنا هنبتديها وأول كلمة فيها حياتنا هنبتديها وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة موسيقار فريد الأطرش هذه الأغنية حلوة بشكل أجمل وأرق التهاني من الدكتور جلال الشاعر إلى الصديقة الوفية لذكرى فريد الأطرش السيدة سلوى مراد وإلى الأستاذ سعد السحيمي والأستاذ عادل السيد والأستاذ محمد زكي والموسيقار فاروق سلامة والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ محمد وهبي وإلى الأبناء نغم وتغريد وفريد جلال الشاعر وإلى أسرهم وإلى كل الأحفاد أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد لطفي إلى ست الحباب الحجة والزوجة والأبناء عائشة وفاطمة ومحمد وإلى الأخوات أم مصطفى وزوجها وأولادها بالمراغة وأم ريماس وزوجها وابنتها والحج مصطفى لطفي وزوجته وأولاده بالعاشر من رمضان والحج أحمد لطفي وزوجته وأولاده والعمة أم علي والحج أحمد الزمزمي وأبناء العمة بطهطة والأصدقاء والزملاء أجمل ورق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى الصديق محمد سلطان وعروسه روية بمناسبة الخطوبة ألف ألف مبروك ودائما في محبة وسعادة هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة الجروب ومن الشاعرة سمية غباشي وأيضا من الصديقة كواعب البراهمي المحامية إلى الصديقة ابتسام مياز بمناسبة قدوم الحفيدة الجميلة غنوة ألف ألف مبروك وأيضا إلى الغالية صحر وإلى الابن محمد كمال وزوجته آية بمناسبة قدوم المولودة لجين ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للمولودة غنوة والمولودة لجين

طلبوها ألف خطيب وخطيب في الشهر ولا عجبوها والمسألة مش دبلة وما وعمله وانا شو يغلبني غلبني بشاكي وانسى ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي وعمله وانا شو يغلبني غلبني بشاكي وانسى شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء أقدمها لكوكب الشرق أم كلثوم وحق بلادك والإهداء لكل المصريين. قبل الزمان بسنة السماء.